الصفات ميزات غير ما هو معروف ومشتهر عند الناس من جنس أنواع السيارة الموجودة في السوق. فقال الغاصب بل هي من جنس السيارات الموجودة، ليس فيها مزايا على غيرها، فحينئذ يطالب المالك بأن يأتي ببينة، وإلا فيقبل قول الغاصب لأن الأصل عدم الزيادة على ما ذكر. والقول في رده أو تعيبه بأن أو تعيبه بأن قال الغاصب كانت فيه أصبع زائدة أو نحوها وأنكر مالكه، فقول ربه لأن الأصل عدم الرد والعيب. المسائل الثانية عكس هذه المسائل، يقبل فيها قول المالك ولا يقبل فيها قول الغاصب. قال لو اختلفوا في رده فقال الغاصب رددته إليك وقال المالك لم ترده، فيقبل قول المالك لأن الأصل أنه عند الغاصب حتى يأتي ببينة تدل على أنه رده. الصورة الثانية قال المالك إنه سليم من العيوب، وقال الغاصب بل فيه من العيوب كذا، كما لو قال السيارة فيها مثلا إطاراتها رديئة أو أن مكينتها فيها خراب أو نحو ذلك، فيقال الأصل عدم الخراب والسلامة، فعليك أن تأتي ببينة تدل على كلامك، وإلا فتضمن ما حصل فيها من خلل. وإن شهدت البينة لأن الأصل عدم الرد والأصل أيضا عدم العيب، فمن يدعي العيب عليه أن يأتي ببينة. وإن شهدت البينة أن المغصوب كان معيبا وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه وقال المالك تعيب عندك، قد قدم قول الغاصب لأنه غارم. يقول وإن شهدت البينة أن المغصوب كان معيبا وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه وقال المالك تعيب عندك، قدم قول الغاصب لأنه غارم. يعني لو أنه وجد بينة على أن المغصوب معيب لكن اختلفوا عندما حصل العيب، هل هو قبل غصبه أو بعد غصبه؟ قال ما دام أنه ثبت أنه فيه عيب واختلفوا في من وقع عنده العيب، فالأصل أن العيب فيه قبل غصبه، إلا إذا أثبت المالك أن الغصب أن العيب وجد بعد غصبه، فحينئذ يطالب المالك بما يثبت قوله أن العيب حصل بعد الغصب. ففي هذا يقدم قول الغاصب أنه كان موجودا فيه العيب قبل غصبه، ما دام أنهم متفقوا على أنه كان فيه عيب. وإن جهل الغاصب ربه أي رب المغصوب سلمه إلى الحاكم تبرئ من عهدته ويلزمه تسلمه، أو تصدق به عنه مضمونا أي بنية ضمانه إن جاء ربه، فإذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب. بعد هذا ذكر مسألة مهمة وهي قد تشكل على كثير من الناس الذين يتورطون في هذا الباب ونحوه. يقول إذا أن الغاصب جاهل المغصوب من ما يدونه فماذا يعمل؟ هو غصب هذا الشيء وبعدين تندم وأراد أن يرده إلى صاحبه لكن ما وجده، بحث عنه أو كان في وقت أو في مكان مزدحمون الناس فيه وبعدين تغيرت الأمور وراح الشخص أو انتقل إلى مكان آخر وبحث عنه وما وجده من أجل أن يرد إليه ماله، فماذا يعمل؟ قال يسلمه إلى الحاكم، يسلمه إلى الحاكم في البلد وبذلك تبرأ عهدته منه ويلزم الحاكم تسلمه وقبضه لصاحبه. الخيار الثاني قال أن يتصدق به عنه مضمونا. ما معنى هذه العبارة؟ معناها أن الإنسان يتصدق بهذا الشيء هذا المال ناويا به عن صاحبه، بمعنى أن الثواب يذهب للمالك كأن المالك يتصدق. وقال مضمونا، معنى مضمون يعني أنه لو جاء المالك ولو بعد حين فإنك تضمن له ذلك المال وتكون الصدقة لك، فأنت تتصدق به عن مالكه ناويا أن يكون عن مالكه، ولكنه لو جاء في وقت من الأوقات ولو بعد سنين فسأل وعرفت أنه هو المغصوب منه فإنك تدفع له قيمته وتضمن له حقه وتعطيه إياه، إن كان مثليا فبالمثل وإن كان قيميا فبالقيمة. هذا هو معنى تصدق به عنه مضمونا وسقط عنه إثم الغصب. وكذا حكم رد رهن ووديعة ونحوها إذا جهل ربها وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا. قال وكذا حكم رهن ووديعة ونحوهما إذا جهل ربها، يعني لو كان إنسان عنده رهن وغاب الراهن وأراد أن يرده إليه لكنه اختفى ولم يعثر عليه، ففي هذه الحال يسلمه للحاكم أو أن يتصدق به مضمونا عن صاحبه. وكذا الوديعة لو أن إنسان أودع شخصا مالا فبقيت عنده دهرا طويلا وأراد أن يردها إلى صاحبها فلم يجده وبحث عنه فلم يجد، فإنه بالخيار أن يسلمها للحاكم أو أن يتصدق بها مضمونة لصاحبها. قال وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها، يعني لا يتملكها، يعني لا يتملك هذه الأشياء لا المغصوب ولا المرهون ولا الوديعة، يعني لا يأكلها هو بنفسه أو يطعمها أهله، وإنما يتصدق بها على الفقراء ناويا بها عن صاحبها ولو كان في حال فقر ومسكنة ونحو ذلك، لأنه يكون متهما في هذه الحال. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إذا غصب إنسان مبلغ من المال ثم قلت قيمته عند رده، مثلما لو غصب 100 ليرة في عام 1382 وقيمتها في ذلك الوقت 120 ريال وقيمتها عند ردها 10 ريالات، فما الحكم؟ نقول هذه تقوم بالنقد المتعارف عليه في السوق، لأن مثل هذه الأشياء إذا قلت قيمتها ينظر إلى المعتبر من الأشياء، إما قيم الأشياء والسلع ونحوها أو العملات التي يرجع إليها في تقويم هذه الأسعار وتقدر بها مما هو متداول في نفس البلد بكثرة. يقول ما حكم الصلاة في مسجد يشتبه أن أرضه مغصوبة؟ نقول فرق بين يشتبه وبين يعلم، فإذا كان يعلم فلا يصلى فيه، وإذا كانت مشتبهة فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ينبغي الإنسان أن يحذر مثل هذه الأمور حتى يتأكد أنها سليمة من الغصب. يقول: ما حكم طلاء الساعات والأقلام بماء الذهب؟ نقول: إذا كان هذا ذهب فيه شيء من مادة الذهب فلا يجوز للرجال ولا بأس به للنساء بالنسبة للساعات، وأما الأقلام فلا، لا للرجال ولا للنساء، لأنها تعتبر آلات، فلا يجوز للإنسان أن يستعمل هذه الأشياء كذهب بالنسبة للرجال، وأما النساء فيجوز أن تتحلى بها كساعة أو غيرها من الحلي، لأن الذهب حل للنساء. هذا يقول: نمت عن صلاة الظهر وما استيقظت إلا عند وقت صلاة العصر، وعندما دخلت المسجد قامت الصلاة فنويت بصلاة الظهر وبعد ذلك صليت العصر، فما حكم فعلي هذا؟ نقول: فعلك صحيح، وصلاتك الظهر مع إمام يصلي العصر لا بأس بها وصحيحة، لأنها متفقة في الشك وأنت راعيت الترتيب، وهذا هو الواجب والمتعين. هذا يسأل عن الأجهزة المستخدمة في التلفزيون والراديو ونحوها، يقول: إنها تستعمل للإعلان والترفيه، فهل هي محرمة أو فيه تفصيل؟ نقول: هذه فيها تفصيل، هذه آلات مكونة من حديد وبلاستيك وأسلاك وزجاج ونحوها، فبحسب ما يعرض فيها وما يصدر عنها، فإذا استعملت في الخير فهي خير، وإذا استعملت في الشر فهي شر، كالسكين مثلا، فإنك تستخدمها في طعامك وتستخدمها في الاعتداء على الأبرياء، فإن استخدمتها في ما فيه نفع فهذا جائز، وإن استخدمتها فيما فيه ضرر فهو محرم. فكذلك هذه الآلات، الفيديو والتلفزيون والراديو والمسجل ونحوها، كلها عبارة عن آلات بحسب نوع الاستخدام، فقد تكون وسيلة خير وقد تكون وسيلة شر، فالإنسان بحسب استخدامه لها. يقول: هل يأثم الأب عندما لم يأمر أبناءه بالصلاة مع العلم أنهم يتكاسلون عن أدائها؟ نقول: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راعي ومسؤول عن رعيته، ومن رعيته أبناؤه ونساؤه، فلا بد أن يحملهم على الخير، ولا بد أن يهيئ لهم الرغبة في فعل الخير، وأن يحمل المتكاسل منهم ويزيمه بذلك، وليقارن بين ما يحتاجونه من الماديات من طعام وشراب وكساء ومأوى وما يقومون به من عبادات، يجد نفسه أنه يبادر ويسارع لتحقيق وإحضار ما يحتاجونه من مطعم ومشرب وغيرها، فلا يتكاسل أيضا فيما هو يعود عليهم بالنفع. ولو علم أن موضعا من المنزل تمديدات الكهرباء فيه غير جيدة وأنه قد يتسبب في حريق يحرق أولاده لاستدعى المختص والفني لإصلاح هذا العطل لئلا يتسبب في أذية لهم. فكذلك فيما يحتاجونه من أمور الآخرة لئلا يحترق ومن ذلك إهمالهم للصلاة، فيحملهم على ذلك ويستخدم الوسائل التي ترغبهم وتشجعهم على الإقبال على الصلاة ونحوها من مكارم الأخلاق والأدب. يقول: المغصوب واللقطة إذا أعطيت للحاكم وصرفها في مصالح المسلمين وجاء صاحبها، فهل للحاكم أن يعطيه من بيت المال، بيت مال المسلمين؟ نقول الحاكم تسلم إليه ليحفظها في بيت المال ولا يصرفها في مصالح المسلمين، فلو قدر أنه صرفها فيجب عليه الضمان. يقول: ما حكم التعاون في أداء صلاة الجماعة علما بأنه يصلي في البيت؟ نقول: هذا ترك واجبا من واجبات الإسلام وشعيرة من شعائر الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الرجال الصلاة في المساجد وهم بتحريق المتخلفين، وبين سبب عدم تحريقهم بأنه ما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. فلا يجوز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا يبين لنا خطر ما عليه حال كثير من الناس الآن من التهاون بصلاة الجماعة، حيث ينادى لها فالذي يسمع المؤذن يهزمه أن يجيب، أما إذا كان بعيدا لا يسمع المؤذن فحينئذ يسقط عنه المجيء للمسجد. فيجب على الإنسان أن يصلي في المسجد الذي تقام فيه الجماعة، ولا يجوز له التخلف إلا لو كان هناك عذر يحول بينه وبين الذهاب للمسجد. يقول: ما المقصود من قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث؟ المقصود هو أن الإنسان يظهر فضل الله تعالى عليه فيما أنعم عليه من نعم، سواء كان نعمة الصحة أو نعمة المال أو غيرها من النعم التي لا تعد ولا تحصى. فيجب على الإنسان أن يتحدث بذلك لسانه وفعله، فيكون لسانه رطبا بالشكر لله والثناء عليه، فيثني على الله جل وعلا فيما أنعم عليه، ولا يكون جاحدا لفضل الله تعالى عليه من الخير. ولو أنه أصابه بعض الضراء لكن عليه أن يتذكر ما هو فيه من نعم عظيمة هو متلبس بها، فلا يكون جاحدا لنعمة المنعم جل وعلا على ما أنعم به عليه من الخير الكثير. شيخ، القولين السابقين في العبادات في صحة وعدم الصحة كأرض المغصوبة يصلى عليه، أيهما أرجع؟ سائل يسأل يقول: إن ذكرنا في الدرس قولين في الصلاة في الأرض المغصوبة، أحدهما لا تصح الصلاة والآخر أنها تصح مع الإثم، فأيهما أرجح؟ الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض علمائنا ومشايخنا أن الصلاة تصح مع الإثم. فلو أن إنسانا صلى في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب أو بماء مغصوب فإن صلاته تعتبر صحيحة، لكنه آثم ومرتكب لمعصية فتصح الصلاة. وهذا هو الذي يظهر لي أنه الراجح إن شاء الله، لأن المطلوب منه من ستر العورة مثلا بالثوب وقع، أو المطلوب منهم الطهارة بالماء وقع، أو المطلوب منه الصلاة على مكان مستقر قد وقع، لكن هناك أمر خارجي وهو الغصب، فقالوا إن الغصب فعل خارج عن العبادة فيكون آثم بفعل هذا المحذور ولكن العبادة تصح. والأحوط للإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول ما صحة الصلاة خلف رجل يبول وهو قائم؟ نقول الصلاة صحيحة، لأن البول قائما جائز، وإن كان الأفضل للإنسان أن يبول جالسا ولكنه ورد جواز البول قائما. فإذا أن إنسانا يصلي بالناس فهذا لا يتنافى مع صحة صلاته، إنما لو كان لا يتنزه من البول أو يبقى شيء من البول في ثيابه أو على جسمه ولا يغسله فهذا لا تصح صلاته، فلا تصح صلاة من خلفه. لكن لا يلزم من البول قائما أن يكون يتلوث بالنجاسة، بل أحيانا قد يكون أسلم للإنسان إذا كان في مكان لا يصلح أن يجلس فيه الإنسان ليبول. وعلى كل هذا يختلف من حال لأخرى. نعم المهم إذا كان مريض أن يتنزه من البول وأن يزيل عنه آثاره، لو تلوث جسمه فلا بد أن ينظفه، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة ولا تأثير لهذا الأمر من كونه قائما أو قاعدا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.